نعم. أنا عندي كاتب الرسم المصحف العثماني. إيه. اللي هي؟ نفس الآية. طيب ما عندنا ربي أصلاً. كلمة ربي من موجود. نسخة. هنا يقول وردت في الآيتين 72 و117 المائدة وفي دال وجيم وطاء اعبدوا الله ربكم فلعل النساخ أسقطوا لفظ ربي. وأن الموجود في القرآن اتقوا الله رب ولا اعبدوا ربكم. أنا أحسن الله إليك، لكن أليس كتابة الرسم العثماني يوجب أنه ما في سقط؟ ما فيش؟ أنه في سقط النسخة الموجودة عندكم؟ لا لا دخل. لأنه إذا كان الرسم العثماني نعم معناته أنه ما سقط شيء من الطباعة، هذا خط المصحف. لا لا ربي أصلا ربي ما موجود أصلا. ما موجود عندكم؟ ما موجود أصلا. ها؟ أنا فاهم، لكن النسخة الموجودة اللي معنا الآن هي موجودة. فإما أن يكون الشيخ رحمه الله إن كان صح أنه مثلا ذهب وهمه إلى قوله اتقوا الله رب في القرآن اتقوا الله رب، أو أنها غلط من النسخ، لكن معناها أن نلحقها على هذا. اقرأ اقرأ لأن خليها رب. فإن نفس التقوى والإحسان والإيمان والعبادة أمور مطلوبة مقصودة، بل هي نفس المأمور به، ثم المأمور به أجناس لا يمكن أن تقع إلا معينة، وبالتعيين يقترن بها أمور غير مقصودة للآمر، لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به إلا مع أمور معينة له. فإنه إذا قال فتحرير رقبة، فلا بد إذا أعتق العبد رقبة أن يقترن بهذا المطلق تعيين من سواد أو بياض أو طول أو قصر أو عربية أو عجمية أو غير ذلك من الصفات، لكن المقصود هو المطلق المشترك بين هذه المعينات. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالف اليهود، وكذلك ولا وكذلك عندي، ويقول وفي دال كذلك دون واو العطف. طيب تخلص. نعم. وكذلك إذا قيل اتقوا الله وخالفوا اليهود، فإن التقوى تارة تكون بفعل واجب من صلاة أو صيام، وتارة تكون بترك محرم من كفر أو زنا أو نحو ذلك، فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في التقوى لم يمنع دخول غيره. فإذا رؤي رجل على زنا فقيل له اتق الله، كان أمرا له بعموم التقوى داخلا فيه خصوص ترك ذلك الزنا، لأن سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه. كذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا سبب اللفظ العام لا بد أن يدخل فيه كما قال الشيخ، بل قال الأصوليون إن سورة السبب قطعية الدخول لا يمكن أن تخرج من العموم. فمثلا إذا قال قائل إن قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك إنه لا يدخل فيها زوجة أوس بن الصامت، ماذا نقول؟ نقول لا بد أن تدخل لأنها هي سبب النظام. فصورة يرحمك الله صورة السبب قطعية الدخول لا يمكن أن تخرج من العموم. نعم. وكذلك إذا قيل إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، كان أمرا بعموم المخالفة